الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في باب الإضافة، ما هي؟ نعم، أحسنت أحسنت، في جواز إضافة أي إلى المفرد المعرف، ما الذي سوغ إضافتها إليه؟ أحسنت أحسنت، الذي سوغ ذلك أنها تكررت. مع على لغة بنائها على السكون، إذا وليها ساكن مثل كلمة الصالحين مثلا، فبما تحرك عينها؟ مع الصالحين. إيه؟ مع الصالحين. أحسنت، مع الصالحين. الصالحين. مع الصالحين. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: واضمن بناء غير عدمتما له أضيف ناويا ما عدما، قبلك غير بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعلو، وأعرب نصبا إذا ما نكرا، قبلا وما من بعده قد ذكرا، ويحذف الثاني فيبقى الأول، كحاله إذا به وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. بارك الله فيك. قال مالك رحمه الله: واضمم بناء غير عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما. يقول إن كلمة غير تبنى على الضم، يقول إن كلمة غير تبنى على الضم، هذا معنى وضم بناء غيرا، إن عدمت ما له أضيف، ونوي معناه، هذا قوله ناويا ما عدم، المقصود ناويا معنى ما عدم. فغير تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، مثاله أن تقول: حفظت 10 أبيات ليس غير. فهنا غير مبنية على الضم، حذفت المضاف إليه ونويت معناه، يعني ليس غير العشرة محفوظة أو ليس غير المذكور محفوظة، هذا معنى البيت. أضمم كلمة غير ضم بناء، فغير هنا مبنية ليست معربة. متى؟ قال: إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، إذا حذفت المضاف إليه ونويت معناه، هذا مقصوده. مع أنه لم يصرح بأن هذا المنوي، لم يصرح هذا المنوي هو اللفظ أو المعنى، لكن مقصوده المعنى، لأنه يعني إذا نوي اللفظ كان معربا. ثم ألحق بغير في هذا الحكم الأسماء المذكورة بعده، فقال: قبل كغير، بعد حسب، أول، ودون، والجهات أيضا وعلو. قبل كغير هكذا، أو قبل كغير، يضبط بهذا وبذاك. فهذه الأسماء إذا حذف المضاف إليه معها ونوي معناه بنيت على الضم. قال: قبل كغير بعد، فقبل وبعد مثل غير في الحكم السابق. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فما يكذبك بعد بالدين؟ قال: قبل كغير بعد حسب. تقول: ما عندي غير درهم حسب، حسب هنا مبنية على الضم. حفظت 3 أبيات فحسب، حسب هنا مبنية على الضم، فاء زائدة تحسين اللفظ، وحسب ليست من الظروف لكنها ذكرت هنا لأنها داخلة في هذا الحكم، فتبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وكل الأسماء المذكورة هنا تفيد الظرفية إلا غير وحسب. قال: أول، يقال ابدأ بذا من أول، أول هنا مبنية على الضم، لأنه حديث المضاف إليه ونوي معناه. ومنه قول الشاعر: لعمك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، على أينا تعد المنية أول. الرواية بالضم، وقد خرجه العلماء على أنه حذف المضاف إليه ونوى معناه. قبلك غير بعد حسب أول ودون، يقال جلست من دون، هنا دون مبنية على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. والجهات أيضا وعلو، الجهات الست: يمين وشمال وفوق وتحت وأمام وقدام. قال: وعلو، تقول جاءه من فوق ومن تحت ومن وراء ومن أمام ومن علو. ونعم الجهات الست أنا قلت أمام وقدام هما بمعنى الجهات الست، وهي يمين وشمال وفوق وتحت وأمام ووراء. هذه الجهات الست. أما أسماء الجهات الست في أكثر من ذلك، يعني تقول مثلا أمام وقدام بمعنى خلف ووراء بمعنى يمين وذات اليمين بمعنى وهكذا. تقول جاءه من فوق ومن تحت ومن وراء ومن قدام ومن علو وعن يمين وعن شمال. هذا قولك قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو. ثم قال: وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا ومن بعده قد ذكرا. يعني إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه، هذا مقصوده بالتنكير هنا. إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه فإنه يكون معربا. تقول: أسرعت للمستغيث أولا، لم تنوي لفظ المضاف إليه ولا معناه، أضفت أول لكنك ما نويت لفظ المضاف إليه ولا معناه. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. وكنت قبلا لأنه حذف المضاف إليه ولم ينوي لفظه ولا معناه. وقوله نصبا وأعرب نصبا إذا ما نكر يوهم أنه لا يعرب في حال قطعه عن الإضافة إلا بالنصب، وليس كذلك، بل يعرب بالنصب إذا كان ظرفا، ويعرب بالجر إذا دخل عليه حرف جر. فتقول في هذه الحالة: من قبل ومن بعد، وقرئ في الشواذ: لله الأمر من قبل ومن بعد، هكذا بالتنوين. وكأنه ذكر النصب لكثرته، لكنه في هذه الحالة يعرب ولا يلزم النصب. فالمعنى: وأعربوا نصبا إذا لم يدخل عليه جر، هذا معنى قوله وأعربوا نصبا، محله إذا لم يدخل عليه جار. وقوله قبلا ومن بعده قد ذكر يعني أن هذا الحكم شامل لجميع الأسماء المتقدمة قبل وما ذكر بعدها. لكن الصواب كما قرر ابن هشام رحمه الله في شرحه وقرره غيره أنه يخرج من هذا الحكم حسب وعلو. ظاهر عبارة ابن مالك أنهما تعربان نصبا في حال التنكير، والواقع أنه لا ينطبق عليهما هذا الحكم. وعلو أيضا لا تضاف، لا يقال أتيته من علي الدار مثلا، قالوا هذا وهم وقع الجوهري وتبعه بعضهم في إضافة عل في مثل أتيته من علي الدار. وقد وفى هاتين الكلمتين حقهما ابن هشام رحمه الله في شرحه أوضح المسالك. والحاصل أن كلمة قبل وكلمة بعد لهما أربعة أحوال: تبنى في حالة، وتعرب في ثلاث حالات، تعرب بالنصب على الظرفية أو الجر بمن. الحالة الأولى أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، وهي في هذه الحالات تبنى على الضم وسبقت شواهدها، هذه الحالة الأولى التي ذكرها. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى شيء، وهذه الحالة هي التي تقدمت في قوله وعربوا نصبا إذا ما نكر. الحالة الثالثة أن يذكر المضاف إليه، الحالة الثالثة أن يذكر المضاف إليه. ومنه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه فيبقى الإعراب ويحذف التنوين. ومنه قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة أو كل مولى قرابة بالنات أو بالإضافة يجوز الوجهان، فما عطفت مولى عليه العواطف. الشاهد في قوله ومن قبل نادى، ومن قبل نادى أعرب قبل من غير تنوين لأنه حذف المضاف إليه ونوي لفظه، كأنه قال ومن قبل ذلك. هو لو ذكر المحذوف لقال من قبل ذلك دون تنوين. فكذلك إذا حذف ونوي لفظه فيعرب من غير تنوين. وهذه الأحوال الأربعة المذكورة في قبل وبعد، أن يحذف المضاف إليه ونوى معناه وفي هذه الحالة يبنى، وفي الحالة الثالثة بعد ذلك، في الأحوال الثالثة بعد ذلك يعرب، وهي أن يذكر أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى شيء، أو يذكر المضاف إليه أو يحذف وينوى لفظه. هذه الأحوال الأربعة المذكورة هنا في قبل وبعد تنطبق على غير وأول ودون والجهات. ثم قال رحمه الله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. الذي يلي المضاف هو مضاف إليه. يقول يجوز حذف المضاف وحينئذ يقوم المضاف إليه مقامه ويعرب بإعرابه إذا دل عليه دليل. مثلا في قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. واسأل أهل، أهل مفعول به، والقرية أهل مفعول به وهو مضاف، القرية مضاف إليه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. واسأل القرية، القرية كان مضافا إليه صار الآن مفعولا به. وكذلك في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، حب مفعول به، حذف المضاف حب وأقيم المضاف إليه مقامه العجل فأعرب بإعرابه. ومثله قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، أصله ولكن البر بر من آمن بالله، حذف المضاف الذي هو خبر لكن وأقيم المضاف إليه من مقامه وصار خبرا، ولكن البر من آمن، من كان مضافا إليه وصار هنا خبرا للكن. هذا قوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. ثم قال وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. يقول إنه يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا. يقول إنه ربما حذف المضاف وأبقي المضاف إليه مجرورا كما لو كان المضاف مذكورا، وهذا قليل، لذا قال ربما، ولذا قال وربما، والمقصود برب هنا التقليل. وشرط ذلك أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على مضاف مماثل له، كقولهم ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، أي ولا مثل أخيه يقولان ذلك. ومنه قول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، أكل امرئ تحسبين امرأ ونار، أي وكل نار، حذف المضاف هنا وأبقي المضاف إليه مجرورا. وقد تحقق الشرط، المضاف المحذوف معطوف على مضاف مماثل له لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. فالمضاف المحذوف معطوف على مماثل، فالمضاف المحذوف معطوف على مضاف مماثل له. هذا هو الذي ذكره المالك، هذا الذي ذكره المالك، قال لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. وقد لا يكون مماثلا للملفوظ بل يكون مقابلا له. وقد قرئ في السواد تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة هكذا بالجر، والتقدير والله يريد باقي الآخرة، والباقي مقابل للعرض. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. إياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.